قال وهو من أفضل القرب وأنفعها. وذلك عمر لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني حصلت اليوم ما لم أحصل قبله نصيبه من غنيمة خيبر، من غنيمة خيبر لما فتحت خيبر وزعت الغنائم على المسلمين، وأصاب عمر أرضا في خيبر وهم يقول أنفس مال حصلت، يقول عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها أو حبست أصلها طيب وسبلت منفعتها، ففعل عمر ذلك وجعلها وقفا على الفقراء والمساكين الأصناف الثمانية في الزكاة وعلى الضيوف وعلى من احتاج من أهله. طيب وقال المسؤول عنها يأكل منها بالمعروف لأنه يديرها، الأصل اللي يديرها اللي هو ناظر الوقف يسمونه ناظر الوقف، الأصل اللي يسويها بدون مقابل، لكن إذا قال لا والله بتفرغ لها، خاصة إذا تكلمنا عن وقف إيش كبير مثلا يحتاج مجابل، يعني الحين كمثال يعني يذكرون اللي في شؤون القصر كمثال أو في عفوا الأمان العام الأوقاف في وقف لعبد الله العثمان رحمه الله تعالى، عبد الله العثمان وقفه مسوي له إدارة كاملة، إدارة مو شخص، إدارة مدير ومراقب أو مراقبين ورؤساء أقسام موظفين كلهم لوقف عبد الله العثمان رحمه الله تعالى. طيب فأحيانا بعض الأوقاف تكون إيش كبيرة جدا لا يمكن لواحد أن يقوم بها يعني الاعتناء بها وكذا، فله أن يأخذ من الوقف مقابل خدمته له أو رعايته له. وذكر حديث قال وهو أفضل القرب منفعه على إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لأنه إذا أوقفه من باب الظلم زين أوقف على الذكور دون الإناث من بناته مثلا بس على أبنائه دون بناته هذا ظلم، أو هذا الوقف للفقراء وعيال وعيالي ما يدخلون ليش يلبس مو كفو ما يجوز لأن هذا فيه ظلم قصد الظلم، أوقفه عشان ما يرثونه هذا ظلم. فالمهم أن تكون نية إيش طيبة وأنه أوقف لله ما أوقف عنادا ولا حرمانا ولا غير ذلك. ثم ذكر حديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. قال الصدقة الجارية هي الوقف لأن يجري أجرها يستمر أجرها لا يتوقف أبدا. طيب إذا تعطل الوقف تعطل الوقف كانت عمارة مثلا وصارت المنطقة هذه مهجورة خلاص ما حد يجيها، أو كانت مزرعة وبعد مدة انقطع عنها الماء فصارت قاحلة ولا تزرع يباع على طول، أو عمارة سكنية هجرها أهلها خلاص صارت قديمة مثلا ما حد يسكن فيها، في أوقاف كذي زين هذا إيش يعملون يبيعونها وثمنها يشترون به وقفا، يعني يبقى هي وقف فيبيعونها وثمنها يكون وقفا آخر. نعم قالوا أفضله أنفعه للمسلمين، كلما كان نفع الوقف أكثر كلما كان أفضل عند الله تبارك وتعالى وينعقد بالقول الدال على الوقف.